هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن ينوي إحدى الزوجتين، كأن ينوي الكبيرة أو الصغيرة ونحو ذلك، فتطلق المنوية، لأن المفرد المضاف نعم تطلق المنوية، لأن العام في اللغة يأتي ويراد به الخاص. سبق لنا أنه لو قال لزوجاته أنتن طوالق ويقصد إلا فلانة من زوجاته، فنقول بأنه يصح، لأن المفرد المضاف نعم لأن العام يأتي ويراد به الخاص. فإذا نوى إحدى الزوجتين فنقول تطلق المنوية، لأنه عينها بنيته ولما تقدم من التعليل. القسم الثاني ألا ينوي، يقول لزوجتيه إحداكما طالق ولم ينوي إحدى الزوجتين. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يصار إلى القرعة، نعم، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه يختار إحدى الزوجتين ويطلقها، يختار إحدى الزوجتين ويطلقها، وهذا قال به أبو حنيفة والشافعي، هذا قال به أبو حنيفة والشافعي. والرأي الثالث رأي الإمام مالك رحمه الله أنهن يطلقن جميعا، الرأي الثالث ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى أنهن يطلقن جميعا، ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه أقرب، لأنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله إذا تعذر التعيين بالشرع فإنه يصار إلى التعيين بالقضاء والقدر. وحينئذ يكون شرعيا قدريا، شرعيا في فعل القرعة، لأن القرعة جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، ويكون قدريا فيما تخرجه القرعة. إذا تعين التعيين بالشرع فإنه يصار إلى التعيين بالقضاء والقدر، وحينئذ يكون شرعيا قدريا، شرعيا لأن القرعة في فعل القرعة، لأن القرعة جاءت في الشرع، وقدريا فيما تخرجه القرعة. قال: وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها. لو أنه طلق إحدى زوجتيه، وهذا الطلاق بائن، يعني إذا كان الطلاق رجعيا فالأمر في هذا سهل، إذ بإمكانه أن يراجع التي طلقت، يقول من طلقت راجعتها، لكن إذا طلقها طلاقا بائنا إلى آخره ونسيها، طلقها طلاقا بائنا، كان طلقها ثلاث طلقات على القول بوقوع الثلاث ونسيها لا يدري، فالمشهور من المذهب أنه يصار إلى القرعة، إن هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه يعتزلهن حتى يذكر المطلقة، وهذا رأي الشافعية، أنه يعتزل زوجاته حتى يذكر المطلقة. نعم. وأما بالنسبة لما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله أنه يصار القرعة، لما تقدم أنه إذا تعين التعيين بالشرع فإنه يصار التعيين بالقضاء والقدر فيصار القرعة، وإذا صير إلى القرعة فإنه حينئذ يكون تعيينا بالشرع تعيينا أيضا بالقضاء والقدر، كما سلف كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولأن اعتزالهن كما يقول الشافعية فيه ضرر على الزوجات، يعني كونه يعتزلهن حتى يذكر المطلقة إلى آخره، هذا فيه ضرر. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه هو الأقرب. قال: وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. إذا أجرى القرعة ثم بعد ذلك تبين أن التي طلقت هي التي لم تقع عليها القرعة، لأن أجرينا قرعة وخرجت القرعة على إحدى نسائه فحكمنا بأن هذه المطلقة، ثم تبين أن المطلقة غير التي قرعت، فيقول المؤلف رحمه الله: ردت إليه لأنها زوجته لم يقع عليها طلاق منه، وإنما صرنا إلى القرعة بتمييز المشتبه. وفصل الخلاف، يعني صرنا إلى القرعة. قال لك المؤلف رحمه الله: إلا في حالتين. الحالة الأولى ما لم تتزوج، إذا تزوجت فإنها لا ترد إليه، لأن قوله لا يقبل في إبطال حق غيره، لا يقبل في إبطال حق غيره. أو تكن القرعة بحاكم، يعني بالقاضي، القاضي هو الذي أجرى القرعة، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فتلخص لنا أنه إذا تبين له المطلقة أنها ترد إليه إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا تزوجت، والحالة الثانية أن تكون القرعة بالحاكم. قال المؤلف رحمه الله: وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلق. إذا قال له زوجتان ومر طائر، فقال: إن كان هذا الطائر غرابا فالأولى طالق، وإن كان حمامة فالثانية طالق، وجهلنا هذا الطائر، لا ندري هل هو غراب أو حمامة، وش الحكم؟ يقول المؤلف: لا تطلق الزوجتان. لماذا؟ لأنه يحتمل ألا يكون حمامة ولا غرابا، يعني يحتمل، يعني عندنا احتمال أن يكون غرابا، وعندنا احتمال أيضا أن يكون حمامة، وعندنا احتمال ثالث ألا يكون غرابا ولا حمامة، فلا تطلق زوجته، والأصل بقاء النكاح. نعم، الأصل بقاء النكاح. قال: وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما طالق أو هند طالق، طلقت امرأة طلقت امرأته. هذه المسألة على قسمين. القسم الأول، يعني هذه المسألة سورة المسألة، أن يقول لزوجته وامرأة أجنبية منه: اسم زوجته هند والمرأة الأجنبية اسمها هند. هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى قال لزوجته وهذه المرأة الأجنبية، قال: إحداكما طالق. من تطلق؟ تطلق زوجته، لأن زوجته هي محل الطلاق، أما المرأة الأجنبية فليست محل الطلاق فلها طلق. فنقول بأن زوجته هي التي تطلق لأنها هي محل الطلاق، أما الأجنبية فنقول بأنها لا تطلق لأنها ليست محلا للطلاق. طيب، الصورة الثانية أن يقول لزوجته التي اسمها هند وامرأة أجنبية اسمها هند، قال: هند طالق، نعم هند طالق، فيقول لك المؤلف رحمه الله: طلقت امرأته وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. هنا الآن زوجته اسمها هند والأجنبية اسمها هند، فقال هند طالق، هند طالق، ما الحكم على المذهب أو مذهب للمؤلف؟ يقول ماذا؟ تطلق امرأته. طيب إذا قال أنا أردت الأجنبية بقول هند، أنا أردت المرأة الأجنبية، قال لك المؤلف لا يقبل حكما، يعني إذا رفعته إلى القاضي لا يقبل حكما، لأن القاضي يقضي على نحو ما يسمح، ولأن الأصل في كلام المكلف إعماله لا إهماله، وزوجته هي التي تكون محل الطلاق، الأجنبية ليست محلا للطلاق. فيقول لك المؤلف: تطلق امرأته، طيب وإن قال أردت الأجنبية، نقول لا يقبل حكمه إلا بقرينة، إلا بقرينة، إذا كان هناك قرينة تدل على رأة الأجنبية، مثل أن يدفع ظالما، يأتيه ظالم ويجبره على أن يطلق زوجته فيقول هند طالق، وهو يقصد الأجنبية، فهذه قرينة على إرادة ماذا؟ إرادة الأجنبية، هذه قرينة إرادة الأجنبية. فالمذهب، الخلاصة في المذهب، أنها تطلق زوجته وإن قال، حتى وإن قال أردت الأجنبية لا يقبل منه حكما إلا إذا كان هناك، إذا كان هناك قرينة. والدليل في ذلك أو العلة أن زوجته هي محل الطلاق، والأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله. الرأي الثاني، نعم، نعم، الرأي الثاني، وأيضا القول بالطلاق أيضا هو قول الشافعية، نعم، القول بالطلاق أيضا هو قول الشافعية. الرأي الثاني رأي الحنفية أن زوجته لا تطلق عليه، نعم، الرأي الثاني أن زوجته لا تطلق عليه، لأنه لم يصرح بطلاقها، نعم، أن زوجته لا تطلق عليه لأنه لم يصرح بطلاقها. وحينئذ نقول بأن زوجته لا تطلق عليه. وقد نوى الأجنبية، نعم، وهذا القول هو الصواب. الصواب في هذه المسألة أنه إذا ادعى أنه ينوي الأجنبية فنقول بأن زوجته لا تطلق عليه، لأن لفظه يحتمل الزوجة ويحتمل الأجنبية، ونيته لا تخالف لفظه، فيحتمل الزوجة ويحتمل الأجنبية، فالصواب أنه إذا نوى الأجنبية أن زوجته لا تطلق عليه، نعم، وأنه يقبل قوله أيضا حكما، نعم، أنه يقبل قوله حكما، نعم، هذا الصواب في هذه المسألة. قال: وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، نعم، وجد امرأة فظنها زوجته فقال لها أنت طالق، ثم تبين أنها أجنبية منه وليست زوجة له، قال المؤلف رحمه الله: يقع الطلاق على زوجته، لأن الاعتبار بالقصد دون الخطاب، الاعتبار بالقصد دون الخطاب. طيب، قال: وكذا عكسها، قال لامرأة أجنبية أنت طالق، يظنها أجنبية، ثم تبين أنها زوجته قال لامرأة يظنها أجنبية أنت طالق، ثم بعد ذلك تبين أنها ماذا؟ أنها زوجته، يقولون يقع عليه الطلاق. والصواب في هذه المسألة أنه لا يقع عليه هذا الطلاق. لماذا؟ لأنه لم يقصد طلاق زوجته. نعم، لم يقصد طلاق زوجته. الصواب في هذه المسألة أنه لا يقع عليه الطلاق. وهذه المسألة تقدمت لنا في القواعد، وأنهم قالوا أن العبادات المعتبر فيها بأي شيء؟ بالظن. وأما العقود فالمعتبر فيها بما في نفس الأمر. والآن تبين أنها زوجته، نعم تبين أنها زوجته. فالصواب في هذه المسألة أنه لا تطلق زوجته، لأنه لم يقصد طلاق الزوجة. وهم يقولون في المسألة السابقة لو قال من ظنها زوجته أنت طالق، ثم تبين أنها أجنبية، يقولون ماذا؟ تطلق، لأن المعتبر ماذا؟ القصد. فكذلك أيضا هنا نقول أيضا المعتبر القصد. قال رحمه الله: باب الرجعة. مناسبة هذا الباب لما تقدم من أحكام الطلاق ظاهرة جدا، لأن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الطلاق وأحكامه ذكر حكم ما يكون به إرجاع المطلقة، إذا طلقت دون ما يملك من العدد. الرجعة، قال المؤلف رحمه الله: باب الرجعة. الرجعة في اللغة تطلق على معاني منها الإعادة، وأما في الاصطلاح فهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. نقول إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. نعم، بغير عقد. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما السنة فحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا رجعتها. سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا رجعتها، فقال: طلقت لغير السنة ورجعت لغير السنة. وهذا الحديث في السنن صححه ابن حجر رحمه الله تعالى، والإجماع قائم على ذلك. قال: من طلق بلا عوض. المراجعة اشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك بلا عوض، وعلى هذا إذا طلقها على عوض فيكون ماذا؟ يكون خلعا. والخلع، ها وش حكم الخلع؟ نعم، أنها بانت منه، صح، أنها بانت منه بينونة صغرى. ولهذا كما تقدم لنا أن جماهير أهل العلم أنه لا يملكها إلا بعقد جديد، نعم لا بد من عقد جديد. تقدم الكلام على هذه المسألة. فنقول الشرط الأول أن يكون الطلاق ماذا؟ بلا عوض. نعم، الشرط الأول أن يكون الطلاق بلا عوض. قال رحمه الله: من طلق بلا عوض زوجته، نعم، مدخولا بها أو مخلوا بها. الشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحا، وعلى هذا إذا كان النكاح فاسدا وطلق فيه فإنه لا رجعة. يعني لو قلنا بالمراجعة في النكاح الفاسد، ها؟ نعم، يلزم من ذلك طيب أن يكون صحيحا كما ذكرتم، وأيضا يلزم من ذلك استدامة العقد الفاسد، واستدامة العقد الفاسد لا يجوز. فنقول نشترط أن يكون العقد صحيحا. الشرط الثالث قال مدخولا بها أو مخلوا بها. أما الخلوة أما الدخول نعم إذا كانت المرأة مخلوا مدخولا بها فهذا بالاتفاق أنه لها أنها تراجع لأن لها العدة نعم تجب لها العدة وتراجع. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. قال من قبل أن تمسوهن فأثبت العدة للمدخول بها أيضا يترتب على ذلك ثبوت الرجعة. طيب إذا كانت مخلوا بها نعم إذا كانت مخلوا بها فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا خلى بها وجبت العدة. وحينئذ إذا وجبت العدة ها نعم تثبت الرجعة. إذا وجبت العدة تثبت الرجعة. والرأي الثاني رأي الشافعية نعم الرأي الثاني رأي الشافعية أنه لا تثبت العدة في الخلوة يعني الخلوة لا تثبت العدة. وحينئذ يترتب على ذلك أن تكون بائنا ولا رجعة نعم ولا رجعة. وهذه المسألة تأتينا إن شاء الله في باب العدد. الحنابلة يقول الخلوة تثبت العدة يورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي بأسانيد صحيحة. والشافعية يستدلون على ذلك بظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فظاهر الآية أن العدة تجب متى؟ في حال الدخول ولا تجب في حال الخلوة. والذي يقرأ يظهر والله أعلم وما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولما سيأتينا إن شاء الله ولما في ذلك من الفسحة لكون نثبت العدة للمرأة والمراجعة فيه فسحة لإعادة النكاح السابق. قال دون ما له من العدد نعم دون ما له من العدد بأن يطلق الحر طلقة أو طلقتين والرقيق نعم كم له الرقيق عن الجمهور نعم له طلقته يطلق طلقة. وإذا قلنا بأن الرقيق كالحر يأخذ حكمه. المهم إذا طلق آخر ما يملك فلا رجعة للاتفاق نعم إذا طلق آخر ما يملك نقول بأنه لا رجعة بالاتفاق لا بد أن تنكح زوجا غيره نعم لقول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب بقي الشرط الخامس ذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله والله عز وجل ذكره في القرآن نعم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا يعني رأيت أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح فإن أراد الضرار فإن رجعته لا تصح. بعض الناس إذا طلق يضار المرأة فقبل أن تنتهي العدة يذهب ويراجع لكي يطلق مرة أخرى فيطول عليها العدة يقول هذا لا يجوز هذا محرم ولا يجوز. فإن الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال دون ما له من عدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت نعم له أن يراجعها في عدتها لأن الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة. وسيأتينا إن شاء الله قال ولو كرهت يؤخذ من ذلك أنه لا يشترط رضا المرأة المرأة لا يشترط رضاها حتى ولو كرهت هذه المراجعة. فنقول لا يشترط رضا المرأة لأن المراجعة حق لمن ها للزوج. نقول المراجعة هذه حق للزوج الله سبحانه وتعالى جعل رجعة حقا للزوج قال وبعولتهن أحق بردهن. وإذا كان كذلك فلا يشترط رضا المرأة. قال ولو كرهت بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بصيغة المراجعة أو بما تكون المراجعة. نقول المراجعة تكون بواحد من أمرين. الأمر الأول القول، الأمر الأول القول، والقول يرجع فيه إلى العرف. كل ما دل العرف على أنه مراجعة فإنه يكون مراجعة. لو قال راجعت امرأتي أو أعدت امرأتي أو أمسكت امرأتي ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على المراجعة عرفا نقول تحصل بذلك المراجعة. قال لا نكحتها ونحوه، كتزوجتها. نعم، يقول لأن ذلك كناية، يعني لا يصح أن يقول نكحتها أو تزوجتها، يقول لأن ذلك كناية. والرجعة لا تحصل بالكناية، الرجعة استباحة بضع مقصود لا تحصل بالكناية. والصحيح كما تقدم لنا، الصحيح ماذا؟ ها؟ أن الرجعة تحصل بكل لفظ دل عليه العرف. سبقا ذكرنا أن صيغ العقود أنه يرجع فيها إلى العرف، ليس لها صيغ معينة من الشارع. هذا ما يتعلق بالقول، وسيأتينا ما يتعلق أيضا بالفعل وهو الوطء. قال ويسن الإشهاد، حكم الإشهاد على المراجعة، نعم حكم الإشهاد على المراجعة. المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن الإشهاد على المراجعة سنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وأيضا حيث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته. إذا قلنا بأن المراد بالمراجعة هنا المراجعة في اصطلاح الفقهاء، ولم يأمره بالإشهاد عليها، وتقدم الكلام على ذلك. ويقولون أيضا قياسا على عقد البيع، على عقد البيع كسائر العقود. نعم، الرأي الثاني كسائر العقود التي لا تجب فيها الشهادة إلا النكاح، النكاح هو يجب فيه الشهادة أو تشترط فيه الشهادة كما سلف. الرأي الثاني وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب الإشهاد، يعني أن الإشهاد واجب. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا أمر، أشهدوا ذوي عدل منكم، هذا أمر في المراجعة. وأيضا ما تقدم من حيث عمران بن حسين قال لمن طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال عمران طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة. وهذا القول هو الأحوط، الأحوط أن يشهد على الطلاق وأن يشهد على المراجعة وأن يكتب الطلاق وأن يكتب المراجعة، هذا هو الأحوط في هذه المسألة. ولو لم يأتي من ذلك إلا قول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقول عمران رضي الله تعالى عنه طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة. قال وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، وهي أن الرجعية زوجة كسائر الزوجات إلا في مسائل، يعني الرجعية زوجة كسائر الزوجات إلا في بعض المسائل. فلعلكم ترجعون هذه القاعدة من هذه، يعني زوجة كسائر الزوجات تجب لها النفقة ويجب لها السكنة، تجب النفقة ويجب السكنة، ويجوز له أن ينظر إليها وأن يخلو بها وأن يسافر بها ويصح ظهاره منها ويلحقه إيلاؤه. وأيضا عند أكثر أهل العلم أن الطلاق أيضا يقع عليها خلافا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فهي كسائر الزوجات، يعني كثير أو أكثر أحكام الزوجات ها تترتب على ماذا؟ الرجعية. يعني أكثر أحكام الزوجات تلحق الرجعية إلا في مسائل، يعني ما يقرب من 8 مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده. منها قال لك لكن لا قسم لها، يعني لا يقسم لها، يعني لا يبيت معها في فراشها، يعني لا يبيت معها في فراشها. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، يعني هذا هو قول جمهور أهل العلم أنه لا قسم للرجعية، لأنه حل شيئا من عقدها، حل شيئا من عقدها. وعند الحنفية، نعم عند الحنفية أنه يقسم لها لأنها زوجة، نعم عند الحنفية نعم يرون أنه يقسم لها لأنها زوجة. أما الجمهور فيقولون بأنه انعقد سبب الفرقة بالطلاق، انعقد سبب الفرقة فهي كالبائن لا قسم لها، انعقد سبب الفرقة فهي كالبائن لا قسم لها. نعم. وهذا والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه، نعم يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه أقرب وأنه لا قسم للرجعية، مع أن القول الحنفي أيضا فيه قوة، نعم فيه قوة، لأن المطلق زوج، الله عز وجل سماه زوجا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وهي زوجة، نعم فكلا القولين فيه قوة والله أعلم. قال وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، نعم تحصل الرجعة أيضا بوطئها. قل مؤلف كما تقدم لنا بما تحصل الرجعة بالقول، طيب الفعل الوط هل تحصل به الرجعة أو لا تحصل به الرجعة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن الرجعة تحصل بالوط، نعم تحصل بالوط. وعلى هذا، على هذا إذا وطئها فإنها تكون مراجعة، إذا وطئها فإنها تكون مراجعة، وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول جمهور العلماء. والرأي الثاني رأي الشافعية أن الرجعة لا تحصل بالوطء، نعم أن الرجعة لا تحصل بالوطء، فلا بد من القول، يعني كالنكاح. الشافعية يقولون كما أن النكاح لا يحصل بالفعل فكذلك أيضا الرجعة لا تحصل بالفعل، لا بد من القول. وأما الجمهور، نعم نعم أما الجمهور فيقولون بأن الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، قال بردهن ولم يبين كيفية الرد، ولا شك أنه إذا وطئ هذا هو أعظم الرد، كونه إذا وطئها هذا هو أعظم الرد. نعم. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله التفصيل في هذه المسألة، وأنه تحصل الرجعة بالوطء مع النية، نعم الرجعة تحصل بالوطء مع النية، يعني إذا وطئها بنية المراجعة فإنه تحصل بذلك الرجعة، أما إذا وطئ لا بنية المراجعة فإنه لا تحصل الرجعة. نعم هم لأنهم يرون أنها مباحة، لأنهم يرون أنها مباحة. والذي يظهر والله أعلم إذا قلنا بهذا القول أنه لا يجوز له أن يطأ إلا بالنية، يظهر إذا قلنا بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نقول بأنه لا يجوز له أن يطأ إلا بأي شيء إلا بالنية. طيب الأمر الثالث مما تحصل به المراجعة الاستمتاع، هل تحصل المراجعة بالاستمتاع أو نقول بأن المراجعة لا تحصل بالاستمتاع كما لو مسها لشهوة أو قبلها أو نحو ذلك، فنقول بأنه لا تحصل المراجعة بذلك، نعم المراجعة نقول بأنها لا تحصل بالاستمتاع. وهذا نعم، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. نعم، هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنها تحصل، المراجعة تحصل بالاستمتاع. نعم، نعم تحصل بالاستمتاع، وهذا يعني هو الرأي الأول، هم المذهب مذهب الشافعية. والرأي الثاني مذهب الحنفية والمالكية أنه تحصل به المراجعة، نعم أنه تحصل به المراجعة. فعندنا رأيان، المذهب مذهب الشافعية أنه لا تحصل المراجعة بالاستمتاع، والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أن المراجعة تحصل بالاستمتاع. والذين قالوا بأنها تحصل بالاستمتاع لقول الله عز وجل وقولتهن حق بردهن في ذلك، فكونه استمتع هذا دليل على الرد، نعم هذا دليل على وجود الرد. والذين قالوا بأنه لا يحصل، أنه لا بد من الوطء إلى آخره، نعم لأن مثل هذه الأمور لا توجب العدة أو لا يتعلق بها إيجاب العدة، نعم لم يقولون هذه الأمور الاستمتاع لا توجب العدة أو لا يتعلق بها إيجاب العدة، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. المطلقة الرجعية لزوجها أن يراجعها في العدة بالاتفاق، لأن الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك. طيب إذا طهرت انتهت من العدة، إذا طهرت من الحيض انتهت من العدة، فهل له أن يراجعها بعد نهاية العدة وقبل الاغتسال وبعد الاغتسال؟ ليس له أن يراجعها، فالأقسام ثلاثة: قبل الطهر من الحيضة الثالثة له أن يراجع بالاتفاق، بعد اغتسالها ليس له أن يراجع، بعد الطهر وقبل الاغتسال هل له أن يراجع أو نقول بأنه ليس له أن يراجع؟ المشهور من المذهب أن له أن يراجع، المشهور من مذهب الحنابلة أن له أن يراجع، ولهذا قال لك ولم تغتسل فله رجعتها. يؤخذ من كلامه أنها إذا اغتسلت أنه ليس له أن يراجع، لكن قبل اغتسال له أن يراجع. واستدلوا على ذلك، قالوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وارد عن الصحابة كعمر وعلي بن مسعود، ولأنها ما دامت لم تغتسل فإن أثر العدة لا يزال باقيا، أثر الحيض لا يزال باقيا، فيستدلون بهذين الدليلين. الدليل الأول ماذا؟ أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي وابن مسعود. والدليل الثاني أن أثر العدة لا يزال باقي. الرأي الثاني أنه ليس له أن يراجع، وهذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم أنه ليس له أن يراجع لظاهر الآية وبعولتهن حق بردهن في ذلك، يعني في العدة. ولعل الأقرب والله أعلم في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة، ما دام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. هذا ظاهر، هذا بالاتفاق، إذا انقضت العدة قبل أن يراجع بانت منه بينونة كبرى. نعم، لا، إن انقضت عدتها قبل أن يراجع بانت وحرمت قبل عقد جديد، يعني إذا كان طلق دون ما يملك من العدد فإنها لا تحل له إلا بأي شيء، إلا بعقد جديد، لكن إذا طلق نهاية العدد لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، يعني بعد أن تنكح زوجا غيره. قال: ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. يعني إذا طلق زوجته, يعني إذا طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين ثم راجعها, هل تستأنف طلقات جديدة أو نقول بأنه يبني على ما سبق؟ واضح صورة المسألة هنا. الآن طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين ثم راجع, إذا راجع الآن هل تبدأ طلقات جديدة أو نقول بأنها تبني؟ أو مثلا طلق زوجته طلقة وانتهت العدة ثم عقد عليها, هل تبني أو تستأنف؟ واضح. وقد تكون تزوجت, قد تكون تزوجت طلق طلقة واحدة وانتهت العدة ثم تزوجت ثم طلقت ثم عقد عليها من جديد, هل نقول بقي لك طلقتان أو نقول بأنها ماذا؟ تستأنف. وعلى هذا هذه المسألة على أقسام. نعم, هذه المسألة على أقسام. القسم الأول أن يطلق دون ما يملك من العدد. القسم الأول أن يطلق دون ما يملك من العدد ثم يراجع, أو تنتهي العدة ثم يعقد عليها عقدا جديدا قبل أن تتزوج, ما تزوجت. أن يطلق دون ما يملك من العدد, كان طلقها طلقة واحدة ثم راجعها في العدة, أو انتهت العدة وبانت منه بينة صغرى ثم عقد عليها. نعم, عقد عليها. فهذا يبني على ما سبق من الطلقات وليس له أن يستأنف. نقول هذا يبني على ما سبق من الطلقات, وذكر ابن قدامة بأنه بغير خلاف. طيب, القسم الثاني أن يطلقها آخر ما يملك من العدد ثم تتزوج ثم يعقد عليها, هنا ماذا؟ يستأنف. هذا بالاتفاق, يستأنف بالاتفاق. القسم الثالث موضع الخلاف أن يطلقها دون ما يملك من العدد ثم تنتهي العدة قبل أن يراجع ثم تتزوج ثم يعقد عليها, هل يستأنف الطلقات أو نقول بأنه يبني؟ واضح الصورة؟ الصورة طلقها طلقة واحدة ولم يراجع, انتهت العدة وبانت منه بين صغرى, تزوجت ثم عقد عليها بعد أن تزوجت, فهل يبني أو يستأنف؟ هل يبني أو يستأنف؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال لك يبني على ما سبق ولا يستأنف. نعم, هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى, وأيضا قال به الشافعي ومالك. يعني هذا قول أكثر أهل العلم, ويسمون هذه المسألة بمسألة الهدم, يسمون هذه المسألة مسألة الهدم. يعني هل زواج الثاني يهدم الزواج السابق حتى أنه يستأنف الطلقات أو نقول بأنه لا يهدم ويبني؟ أن قلنا رأي أكثر أهل العلم أنه ماذا؟ يستأنف ويبني, أنه يبني ولا يستأنف الطلقات. وعلى هذا إذا كان طلق يبقى له طلقة واحدة, طيب يبقى له طلقتان, وإن طلق طلقتين يبقى له ماذا؟ طلقة واحدة. وقالوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم, يعني استدلوا على ذلك, قالوا بأن هذا هو الوارد عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي وأيضا أبي ومعاذ وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمران بن حسين إلى آخره. هذا هو الوارد عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم, كما قلنا عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني وهو رأي أبي حنيفة قال به الشعبي أيضا أنه يستأنف طلقات جديدة. نعم الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يستأنف طلقات جديدة. قالوا لأن وقالوا لأنه وارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه وارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقالوا بأن زواج الثاني ماذا مثبت للحلم. يقولون زواج الثاني مثبت للحلم. كيف زواج الثاني مثبت للحلم؟ يعني لو أن هذه المرأة طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث تحل له أو لا تحل؟ ها تحل. فإذا كان كذلك يعني فيهدم النكاح الأول وحينئذ تستأنف طلقات جديدة. واضح؟ يعني هم يقولون زواج الثاني هذا مثبت للحل فيهدم الزواج الأول وحينئذ تستأنف طلقات جديدة. والذي يظهر والله أعلم هو الرأي الأول لأن هذا هو الوارد عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما وروده عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم فخالفهم أكثر الصحابة. وأما قولهم مثبت الحل نقول هنا زواج الثاني لا يحتاج إليه. لماذا؟ لأنها ما استكملت. يعني زواج الثاني لا يحتاج إليه لأنها لم تستكمل الطلقات. والزواج الثاني مثبت الحل إذا استكملت الطلقات. أما هنا فإن وجوده كعدمه. فالصحيح أنه لا يهدم. قال المؤلف رحمه الله وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها إلى آخره. إذا ادعت الحرة انقضاء العدة فإن هذا لا يخلو من ثلاث أقسام بالنسبة للزمن. لا يخلو من ثلاث أقسام بالنسبة إذا ادعت الحرة ماذا انقضاء العدة فإن هذا لا يخلو من ثلاث أقسام بالنسبة للزمن. القسم الأول أن تدعي أن عدتها انقضت في أقل من 29 يوما ولحظة. قالت بأن العدة انتهت مثلا في 28 يوما أو في 27 يوما. ها؟ هل تسمع دعواها أو لا تسمع دعواها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله أصلا لا تسمع دعواها. يعني أصلا القاضي بغض النظر هل تقبل أو لا تقبل أصلا القاضي ما يسمع دعواها. إذا قالت انتهت العدة في 28 يوما أو في 27 يوما هذه أصلا ما يسمع القاضي دعواها بغض النظر هل تقبل أو لا تقبل. لماذا؟ هذا يقولون لا يمكن. وهذا يبنونه على ماذا؟ على أقل الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين. نعم لأن أقل الحيض يوم وليلة فلا بد يوم. ثم أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم 13 يوما كم هذه 14 يوما. ثم حيضة تكون 15 يوما. ثم أقل الطهر 13 يوما كم 28. ثم بعد ذلك الحيضة الثالثة يوم تكون 29. فلا بد نعم إذا ادعته في أقل من 29 يوما ولحظة يقول لك المؤلف أصلا هذه ما تسمع. يعني القاضي ما ينظر إليها. وهذا كله يبنون على ماذا؟ على أن أقل الحيض يوم ليلة وأن أكثره وأن أقل الطهر بين حالتين 13 يوما إلى آخره. وتقدم الكلام على هذه المسألة. طيب القسم الثاني أن تدعيه في هذا الزمن تقول انقضت حيضتي عدتي حط ثلاث حيض في 29 يوما ولحظة حط ثلاث حيض نعم فهذا نادر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بينة. هذا مخالف للظاهر نادر يحتاج إلى بينة. القسم الثالث أن تدعي انتهاء العدة فيما هو أكثر من ذلك. أن تدعي انتهاء العدة فيما هو أكثر من ذلك ها؟ وش الحكم هنا؟ نقول يقبل قولها لماذا؟ لأنها مؤتمنة على ما في رحمها. الله عز وجل قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فجعل الله عز وجل المرأة مؤتمنة على ما في رحمها. سنتوقف إن شاء الله على هذا، كما ذكرنا بالأمس إن شاء الله في الأسبوع القادم، ليس فيه يعني يوم الأحد من الأسبوع الثاني إن شاء الله نواصل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم.